خمس أشياء اللي يحرص عليهم بإذن الله عز وجل يكرم بنور يعبر فيه الصراط إلى جنة الله عز وجل. الأمر الأول المشي إلى المساجد في صلاتي العشاء والفجر. الأمر الثاني أهل يوم الجمعة اللي حريصين على صلاة الجمعة وفضائلها، عموم فضل يوم الجمعة حريصين عليها، هذين لهم نور. رقم ثلاثة قراء سورة الكهف رجال ونساء. رقم أربعة اللي يرمون الجمرات وقت الحج لهم نور، وكذلك اللي يحلقون شعرهم في العمرة أو الحج من الرجال لهم نور يسعدون به يوم القيامة إن شاء الله.